الانبار شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنجلاه الذين اتقوا فينا تنازلهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من سمى السبع طباقا من العلا ودنا وكلم ربه وتشرفا انت الذي وضع البساط بمعلمه وبخلعه في الطور موسى كلفا. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا ان لدنه عميما واختصه في المرسلين كليما ذو رحمه بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداويا. قالوا يتيما كنت ذاك وسامه يعلو به فوق الفواكه ساميا ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفوله هاويا. ان كنت لم تنعم بظل ابوتك فالله اثر ان يضمك راعيا. قد كنت مثلا فوق ثدي حليمتي تأبى الرضاعة سوى نصيبك راضيا تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكرا تعطيك ثدي اخيك ترفض آديا. عجبي لمثل لا يلين بكفه كف العدالة او يحيد تراضيا. الجود طبع والسخاء مجمع والماء من كفيك ينبع جاريا. تسقي العطاش اذا دعيت باسبوع فيفور من كفيك الماء شهدا صافيا. اتكون زمزم بعد كفك ام لها فرع يمر خلال كفك خافيا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نذكرها لكم تكريما للراحل الكريم الذي انتقل الى جوار ربه فهو الان في الجنة يسعد بالجلوس على شواطئ الانهار في ظل الاشجار وقطف الثمار وسماع الاوتار والانس برؤية واحد هو العزيز الغفار. نتابع الاستماع الى معجزة الهادي بشير. نعيش في احد هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا علم من اعلام رياض القرآن الكريم فضيلة القارئ الشهير محمد عبد الحليم القارئ بتقارير مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم بالدراسة في مصر بمحافظة التقاليد. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. عم مؤمن السلام عليكم. السلام عليكم. Yeah. عليه. إيمان يا حبيب الله يفتح عليك. عارفين بالله يا حبيبي. أكبر. الله يخبيتك يفتح عليك فتوح العارفين. وانا العبد من أشرى على رأس شيخنا وكانت المرأة يفتح عليك شو محمد. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا حبيبي. اجعله ربي رضيا. اجعله ربي رضيا. الله أكبر. يا كريم عليك وليي يرقني ويرقني الآن يا قوبى جعله ربي رضيا زكريا عليك يا سيدنا كمان يا حبيبي محمد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربنا حبيبي. قال كذلك قال ربك وعلي الله يفتح عليك حبيبي. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. تعاليك يا سيدنا. Thank you.

الله يفتح عليك. ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا عليك يا حبيبي.